حابة تدوم وعدنا اليوم أحلى ما فينا يا صرح عالي في قلب الدار البيضاء بين الشوارع وسيدي معروف ضوا وفينا شور جمعتنا على الوفاء وبالخدمة والنية ديما القدام غنخطو حيدنا الكاسك ولبسنا الجلابة وفرحة العيد جمعات قاع الصحابة مبارك عيدكم يا لوم يا الحباب يا عائلة فينا شور الزينة في سيدي معروف الفرحة في الباب وبالخير ورضا ربي واتينا من القلب القلب المحبة تدور وعيدنا اليوم أحلى ما فينا دوزنا رمضان بالصبر والجهد وعيد الفطر اليوم جاب الهنا والسعد من البرودي كسيون تلون كادرمون كل شي ضحك وفرحان هذه هي العائلة بالصح يا ربي تحفظ لينا هاد الأمة وتبقى وديما منورين وسط هاد الأمة يا كول سنتر كول سنتر العز والهمة فيك رجال والنساء أصحاب الكلمة صوتنا وصل للبعيد بالتباس وفينا شور كبرات الذكريات مبروك العيد ومبروك هاد النهار يا وجوه الخير يا أغلى دار بصحى فطوركم وبصحى عيدكم فينا شور ديما في القلب كتزيدكم كل عام وأنتم بألف خير عائلة واحدة قلب واحد